واقول يا ريت لو هتكمل عليك. تجرحني حجرة مش هبكى عليك ولا أفرح لو قلبك كان ناسيني مش هسأل تاني فيه خليها تيجي مني أحسن ما تيجي منك وجع بوداع ما خلاص هندم على واضحك واقول يا ريت لو هتكمل.